كم شاب عاطل عن العمل أكو في العراق؟ كم شاب؟ ملايين. من يتكفل هؤلاء؟ نحن ينبغي أن نهتم بذلك بمقدار الإمكان. الفقراء، الأيتام، المساكين، العاطلون، الذي يريد أن الله تعالى يرحمه ينبغي أن يرحم عباد الله.